نعمل الشخص أعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبع لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد وثلاثين ليس فيها نقص ولا سيما هذا الكلام الذي تكلم عنه مولانا سبحانه وتعالى وتحدث عنه العلماء، لأن المداد خلق هذا المداد بالأرض من الأحجار والأحجار ما استطاعت هذه الآلات أن تكتب كلام الله سبحانه وتعالى أو أن تكتب، لأن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفات مولانا سبحانه وتعالى ذو الكمالات وذو الجلال وفيه الكمال، ولذلك الناس على الإسلام على وجه الخصوص يتحدثون بهذا القرآن، وهو كل يوم دليل كما ذكرنا في ذلك من قبل، وهو معلوم عند أهل العلم وأهل المعرفة وأهل المجتمعات. فلذلك الإنسان المسلم ينبغي أن يكون عنده رصيد كبير من هذا القرآن، ولا سيما أن أهل الإسلام يوم القيامة يرفعون لهذا القرآن بقدر ما عندك من القرآن وصاحب لهذا القرآن وتعلق بهذا القرآن كلما كانت مكانتك وقربك من الله سبحانه وتعالى بحسب هذا القرآن وبحسب فهمك لهذا القرآن. فلذلك الإنسان المسلم ينبغي أن يكون حريصا على هذا الكتاب على هذا القرآن يتعلق به، وفيه صلاح الإنسان في الدنيا والآخرة، وفيه الحياة الطيبة في هذا القرآن الكريم، ولا سيما هذا التفسير، لأن التفسير به الإنسان يفهم المعاني والألفاظ والكلمات والمفردات الموجودة في هذا القرآن، لأن الإنسان لا ينبغي له أن يكون مجرد حامل لهذا القرآن من غير يعني معرفة أو من غير تدبر لهذه الكلمات والآيات الموجودة في هذا الكتاب، ينبغي عليه يعني أن ينوهها وأن ينوه أهل الفضل والصلاح لو هنا يعني الإيمان والإسلام والقرآن أن يتدبروا هذا القرآن. فلذلك يعني هذا الكتاب كتاب جليل. أنا لست ممن يعني يحققون أو يبينون أو يقولون بأن هذا الكتاب أفضل أو أحسن، لكن بقدر المعرفة وقدر التقليد يعني في كتب التفسير والتأويل الكثيرة المليئة بالمكتبة الإسلامية، فهذا الكتاب يعني يقول من أعدل الكتب وأفضل الكتب. حتى بالنسبة لابن جرير، يعني ابن جرير كتاب كبير ومتقلق، ربما لا يوجد يعني من يقرأ هذا الكتاب قراءة عامة أو قراءة خاصة، ربما يكون، لكن العامة هذه الله أعلم يعني أيامنا هذه المليئة بالمشاغل وتكاليف الحياة الباهظة التي تمنع الإنسان كثير الأحكام حتى من العبادات أن يؤديها بالمعنى الصحيح والسليم حسب ما يعرف الناس، لكن هذا الكتاب كتاب جليل مختصر بالنسبة لهذا الكتاب، كتاب جليل وفيه ما فيه من المعاني التفسيرية لا يخلو منها، يعني هذا الكتاب من المعاني التي يفسر بها كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك لا بد أن نحرص غاية الحرص على هذا الكتاب، ونحاول يعني الناس ممكن أن يتدارسون مع أبنائهم ومع أزواجهم ومع من هم تحت ولايتهم أو رعايتهم هذا الكتاب، على أقل تقدير يعرف شيء عن القرآن وعن معاني القرآن وفهم القرآن، يعني ما يكون العلم يعني مختص بالإنسان حتى لا يهلك هذا القرآن أو يهلك العلم كما تعرفون ذلك، لا يهلك العلم إلا إلى أن يكون سرا، لا يهلك العلم إلا عندما يكون سرا، يعني كان سرا يعني السر الذي يعني لا يقرأه إلا عشرات الناس بخلاف ذاك الزمان، يعني كانت المدارس العلمية والسماعات يحضرها عشرات الآلاف، ومع ذلك يقولون أن الناس يعني أصابهم الزهد يعني في العلم مع العشرات الآلاف، لكن الآن هو لا نقول أن الناس يعني زاهدين، الناس يعني خلاص تركوا كل شيء، يعني من كان فالحا وصالحا يعني ربما يجد بعض المختصرات الصغيرة، يعني العزية ولا يعني كتب الحنابلة الصغيرة أو الحضرمية هذا يكتفي بها، وهذه لا لا لا لا لا لا تبي يعني المطلوب يعني إن الله سبحانه وتعالى. أما القرآن هذا ما هو موجود يعني في حياة الناس الآن، فهذه من أكبر المشكلات، يعني لا بد لنا من حل هذه المشكلات حتى يعني القرآن يكون يعني ظاهرا واضحا ومبينا عند الناس سبحانه وتعالى، عند الناس وشائعا بحيث يكون هو المطلوب، مطلوب كل إنسان يعني في هذه الحياة. فنسأل الله يعني وندعوه بأسماء الحسنى وصفاته العلى وبكل اسم هو سمى به نفسه علمناه أو لم نعلمه أن يمن علينا وأن يمدنا بهذه المعالم وبهذا القرآن. هو حاجة عجيبة جدا يعني خطا يعني البلاد، مع أنه هو ليس يعني كتاب تفسير لكنه كتاب عجيب، يعني كتاب عجيب في معاني الظلال. فوجدت نفسي بعيدا عن هذا القرآن، يعني بعيدا جدا عن هذا القرآن، لأن هذا القرآن لا يؤتي ما فيه إلا من تعلق به كل التعلق، فلذلك يعطيك بعض الشيء كما قال العلماء، من أعطى يعني حياته للعلم يعني جاءه العلم بقدر الحال يعني، ومن لم يعطيه لم يأتيه شيء يعني. فنسأل الله أن يمن علينا ويهدينا ويهدي أهل الإسلام جميعا وجماعة الإسلام، وأن يمن على أهل الجهاد والقتال في العلم والمعرفة، لأنهم هم الذين يصدون عنا الكفر والإلحاد، لأن الكفر والإلحاد هو الذي فعل بنا هذا، يعني هذه المدارس الإلكترونية هي التي فعلت بنا هذا، يعني الجلوب هو الذي فعل بنا هذا، يعني حتى الأزر هو الذي فعل بنا هذا، لأنه خصص يعني يبقى مخصص بين المخصصات التي يعني في كل جانب من جوانب الحياة، من ضمن ذلك الأزهر بهذه الشيتات التي يسموها الناس أو بعض المذكرات، لأنهم تركوا العلم بذلك، ويعطى الإنسان شهادة في آخر الأربع أو خمسة أو ستة سنوات، يعني الطبيب ربما يكون أحسن منه لأنه طرأ لم يقرأ الشيتات هذه، إنما يقرأ يعني المذكرات الكبيرة والكتب الكبيرة، ومع ذلك يظل عشرات السنين حتى يكون قديما ماهرا عند الناس، والا لم يلتفت اليه الناس بخلاف اهل العلم. يعني العلم الان يعني اصبح بسبب هذه المدارس الالكترونيه والسياسات الاستعماريه والكفر والالحاد والاستشراق، يعني حتى بعض اهل العلم يذهبون الى اهل الاستشراق ليتفننوا وليتخصصوا في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا من القرآن، ولا يعني أقول لكم يعني بالحقيقة، يعني هذا الذي يسمى كان أحمد علي الإمام هو متخصص عند واحد من المستشرقين، يعني أحمد علي الإمام يعني تخصص في القرآن عند واحد من المستشرقين في آدم درع، أو عبد علي محمود عن يعني تخصص وهو شيخ الأزهر عند المدارس الفرنسية، وهكذا كل أهل العلم الموجودين الآن في حياة الناس يعني تخصصوا عند أهل الكفر ليكونوا هم الأئمة للناس، يعني ليكونوا هم الأئمة للناس والقدوة، وفيهم الناس يقتدوا، يعني لما يصل إلى درجة هذا الإنسان يكون خلاص هو بلغ الشاو الكبير يعني العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالمعرفة والهداية وكشف الطريق، لأن كشف الطريق هذا من أعظم ما يكون في الإنسان، يستطيع يعني يفهم العلم والمعرفة إذا كشفت له الطرق. فنسأل الله ذلك لنا ولأهل الإسلام جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا وسيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزا الله بجميع الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 31 في 17 من جمادى الآخرة لسنة 43 من مجالس التفسير، تفسير الحافظ ابن كثير على شيخنا مسعد بن بشير حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وذريته. أما بعد، فبإسنادكم المتصل إلى الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره تفسير القرآن العظيم في أثناء تفسير سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا

أن أخاه فزارا هكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر يبيه بسلام الإنسان القومين، فلقيته سريته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عناية الليل، وكان قد قال له إنه مسلم فلم يقبلوا منه فقاتلوه، فقال أبوه فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني 1000 دينار ودية أخرى وسيرني. فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. قال المحقق فيروا بالأصل وكذلك سقط هذا الحديث من بعض النسخ. قد رأيت هذا الخبر مع اختلاف يسير فيه في كسب اليماني ذكره الحافظ باتصال، وبعده لابن منده وساقه بسنده عبد الرحمن بن الجبريال قال حدثني أبي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وفد أبي فداد بن الجدريان قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بإيمانه وإيمان من أطاعه ومن أهل بيته، وهم إذ ذاك 600 بيت ممن أطاع الجدريان وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلقيتهم سرية النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم فداد أنا مؤمن، فلم يقبلوا منه وقتلوه، فبلغني ذلك فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت يا أيها الذين آمنوا بما ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية. فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم دية أخي 100 ناقة حمراء، وغزوت طيئا فأصبت منهم غنائم وسويت 40 امرأة فأتيت بهن المدينة فزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الحافظ هذا إسناد مجهول أي فيه مجاهيل. قلت وأظن هذا الخبر الذي ذكره من حديث وقد سقط بعضه أو هو رواية أخرى الله أعلم. على هذا الذي ذكرته يكون اسم الأخ فدادا وليس فزارا الله أعلم. وأما قصة محلم ابن جثامة فقال الإمام أحمد رحمه الله وجد رجال ولا حد رجال والله كان المقال فيه عندك أعطاني 1000 دينار دي ودية عند الذية أخي بدون ودية أخرى أخي جاب أقول الحديث الجديد قال هنا عندنا فأعطاني 1000 دينار دية أخي وأمر لي ب100 ناقة. نعم وقصة محلم بن جثامة فقال الإمام أحمد رحمه الله حدثني يعقوب قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن عبد الله بن قصي عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حضرة عن أبيه عبد الله بن أبي حضرة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إبرا فخرجت في نفر من المسلمين فيه وقتادة الحارث بن ربيعة ومحلم بن جثامة بن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا بوقت إبرا مر بنا عامر الأضبط الأشجعي على قعود له معه متيح له كده متيح له ورطب من لبن صفاق لبن. قال على قعود له معه له ورطب من لبن، فلما مر بنا سلم علينا فأمسك عنه وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله بشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره ومتيعه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا إلى قوله تعالى حميرة، فهرد به أحمد. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير عن ابن اسحاق النافع عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محلم بن جثامة مبعثا، فلقيهم عامر بن البطي فهياهم بتحية الاسلام، وكانت بينهم احنه في الجاهليه، فراه محلم بسهم فقتله، فجاء الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم في عيينة الاقرع، فقال الاقرع يا رسول الله فتكلم فيه عيينة والأقرع، فقال الأقرع يا رسول الله سن اليوم وغير غدا، فقال عيينة لا والله حتى تذوق نسائه من الثقل ما ذاق نسائه. فجاء محلم ذي بردين فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غفر الله له، فقام هو يتلقى دموعه ببردين فما مضت له ساعة وحكمه ودخلوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم ولكن الله أراد أن يعظكم، ثم طرحوا بين صدفي جبل وألقوا عليه الحجارة فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وقال البخاري وقال حبيب بن حل غير صغير يعني لو قتلوا احنا بينهما في خلال الرصاص يعني لأنه ربما كان متأولا ربما كان متأولا مثل ما تأول أسامة بن زيد قال يا رب العالمين وخالد وجماعة من أهل العلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال البخاري وقال حبيب بن ابي عروه عن سعيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان رجل مؤمن يخفي ايمانه مع قوم الكفار اظهر ايمانه فقتلته فكذلك كنت انت تخفي ايمانك البكره من قبل. هذا معنى الحديث. هكذا ذكر البخاري معلقه مختصره وقد روي مطولا موصولا. فقال حافظ ابو بكر البزار حدثنا احمد بن علي البغدادي قال حدثنا ابو بكر المثنى وقال حدثنا ابو بكر بن علي بن المقدم قال حدثنا علي بن ابي عروه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه في المقداد بن الاسود فلما اتوا القوم وجدوه قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير لم يروح فقال اشهد ان لا اله الا الله فهو اليه المقداد فقتله. فقال له رجل من اصحابه قتلت رجلا شهد ان لا اله الا الله والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال ادعوا لي المقداد يا مقداد قتلت رجلا يقول لا إله إلا الله فكيف لك بلا إله إلا الله غدا. قال فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل. فقوله فعند الله وقوله تعالى فعند الله مظالم كثيرة أي خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتلي على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام وأظهر لكم الإيمان فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصالعة والتقية لتبتغوا عرض الحياة الدنيا فما عند الله من المظالم الحلال خير لكم من مال هذا. وقوله تعالى وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم أي قد كنتم من قبل هذا الحال كهذا الذي يسيء الإيمان ويخفيه من قومه وما تقدم في الحديث المرفوع آنفا. وكما قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض آية. وهذا مثل سعيد بن جبير كما روى الثوري عن حبيب بن أبي عروة عن سعيد بن جبير بقوله كذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم في المشركين. ورواه عبد الرزاق بن جريج قال أخبرنا عبد الله بن كثير عن سعيد بن جبير في قوله كذلك كنتم من قبل فاستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعي بإيمانه وهذا اختيار المدرك. وقال ابن أبي حاتم وذكر عن قيس عن سالم عن سعيد بن جبير قوله كذلك كنتم من قبل لم تكونوا مؤمنين من الله عليكم وأنعم عليكم. فحلف أسامة لا يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله بعد ذلك رجل وما لقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وقوله فتبينوا تأكيد لما تقدم وقوله إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال سعيد بن جبير هذا تهديد ووعيد. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله لاموالهم وانفسهم. قال البخاري حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن اسحاق بن براء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها فجاء ابن مكتوم فشكى ضرارته فانزل الله غير اولي الضرر. قال حدثنا محمد بن يوسف عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن براء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم فلانا فجاءه معه الدواد والجوح والكتف فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله وخلف النبي صلى الله عليه وسلم منهم مكتوب قال يا رسول الله انا ضريب فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير كل الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وقال البخاري ايضا حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سعد بن سعد السعدي انه راى مروان بن الحكم في مسجده قال فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى علي لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله يا أعوذ من مكتوب هو يوليها علي فقال يا رسول الله والله إلا أنه أستطيع الجهاد لجهدت وكان أعمى فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فكان فخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترضى فخي أن ترضى فخذي ثم سري عنه فأنزل الله غيره إلى أولي الضرر فتفضل البخاري تفضل به البخاري ومسلم وقال روي من وجه آخر عند إمام أحمد عن زيد فقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود قال أمر عبد الرحمن بن أبي زناد عن خالد بن زيد قال قال زيد بن ثابت إني قاعد إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم إذ أهدي إليه قال وغشيته السكينة قال وقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة قال زيد فلا والله ما وجدت شيئا قط أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سري عنه فقال اقتل يا زيد فأخذت كتفا فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون لا قول يا أجر العظيم فكتبت ذلك في كتف فقام حين سمع ابن مكتوم كان رجل أعمى فقام حين سمع فضيلة المجاهدين وقال يا رسول الله وحيد لمن لا يستطيع الجهاد ومن هو أعمى وأشبه ذلك قال زيد فوالله ما قضى كلامه أو ما هو أو ما هو إلا قضى كلامه غشية النبي صلى الله عليه وسلم حتى غشية النبي صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت فخذه على فخذي وجدت من ثقلها كما وجدت في المرة الأولى ثم سري عنه فقال قرأ فقرأت عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر قال زيد عن عبد الرحمن قال زيد فألحقها فوالله لك أن ينظر إلى ملحقها إلى ملحقها إن صدع كان بكتف ورواه أبو داود عن سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي زناد عن أبيه عن خارية بن زيد بن ثابت عن أبيه به قال نحوه قال ابو رزاق على انبانا معمر قال انبانا الزهري عن قميص بن زهير عن زيد بن سعيد قال كنت اكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب لا يستوي القاعدين من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله فجاء عبد الله بن مكتوم فقال رسول الله اني احب الجهاد في سبيل الله ولكن بي من الزمان بعد التواح قد ذهب وصلي قال زيد فثقلت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى خشيت ان ترضها ثم سري عنه ثم قال اكتب لا يستوي القاعدين من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله قال ابن ابي حاتم بن جليل قال ابن رزاق اخبرني اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبد الكريم هو ابن مالك الجزري ان سمى المولى عبد الله بن خالد اخبره انا ابن عباس اخبره لا يستوي القاعدون المؤمنين عن بدر والخارجون الى بدر بفضل البخاري ومسلم وقد روى الترمذي من طريق حجاج عن ابن جريج عن عبد الكريم عن يقسم عن ابن عباس قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضرر عن بدر والخارجون الى بدر لما نزلت غزوه بدر قال عباس جحش قول ابن مكسور إن عميا إن أعمى إن عمياني يا رسول الله إن عمياني يا رسول الله فعل الأقصى ونزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة فهؤلاء القاعدون غير الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير الضرر هذا له الترمذي ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه فقوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين كان مطلقا فلما نزل بوحي سريع غير الضرر صار ذلك موحدا لذل الاعداء المبيحه لترك الجهاد من العمى والعرج والمرض عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله باموالهم وانفسهم ثم اخبر تعالى بفضيله المجاهدين على القاعدين قال ابن عباس غير الضرر وكذا ينبغي ان يكون بما ثبت في صحيح البخاري من طريق زهير بن معاوية عن حميد بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم به قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله قال نعم حبس أبو العز وهكذا روى أحمد عن محمد بن أبي عدي عن حميد بن أنس به وعلقه البخاري مجزوما وروى ابو داود عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس عن حميد عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم بواد إلا وهم معكم فيه قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة قال حبسهم العذر لفظ أبي داود في هذا المعنى قال الشاعر يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا إنا أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راح وقوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة والجزاء الجزيل وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين بل هو فرض على الكفاية ثم قال تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ثم أخبر سبحانه بما فضلهم بهن درجات في غرف الجنان العاليات ومغفرة الذنوب والزلات وحلول الرحمة والبركات

تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وخرجوا مع المشركين وبدر أصيبوا بما أصيب، فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهرانهم بشركين وهو طائف على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية، حيث يقول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة. قالوا: لم كنتم؟ أي لم مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة؟ قالوا: كنا مستضعفين الأرض، أي لا نقدر على الخروج من البلد، ولا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة؟ الآية. قال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثني يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن موسى بن داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني حبيب بن سليمان عن أبي سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب أما بعد، قال رحمه الله تعالى: من جاء مع المشرك وسكن معه كلمة ومثله. قال: وقال السدي: لما أرسل العباس وعبيد ونوفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: افدي نفسك عن أخيك. فقال: يا رسول الله، ألم نصلي إلى قبلة إلى قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال: يا عباس، إنكم خاصمتم فخصمتم، ثم تلا عليه هذه الآية: ألم تكن أرض الله واسعة؟ الآية. رواه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: إلا المستضعفين إلى آخر الآية، هذا عذر من الله لهؤلاء في تلك الهجرة، وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أي المشركين، ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق، ولهذا قال: لا يستطيعون حيلة. قال عكرمة: يعني هروبا من المدينة، لا يهتدون سبيلا. قال مجاهد: عكرمة والسدي يعني طريقا. وقوله تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أن يتجاوز الله عنهم بترك الهجرة، وعسى من الله موجبه، وكان الله عفوا غفورا. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمر المقري قال حدثني عبد الوارث قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده بعدما سلم وهو مستقبل القبلة، فقال: اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام وضعفك المسلمين الذين لا يستطيعون حيلتهم ولا يهتدون سبيلا من عند الكفار. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عبد الله او قال ابراهيم عبد الله القرشي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بدون صلاه الظهر: اللهم خلص المدينه وسلم بن هشام وعياش بن ابي ربيعه وضعف المسلمين من ايدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلته ولا يهتدون سبيلا. ولهذا الحديث شاهد بالصحيح من غير هذا الوجه كما تقدم. وقال عبد الرزاق عن بعد ابن عينه عن عبيد الله بن ابي يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت انا وامي من المستضعفين من النساء والولدان. وقال البخاري عن بعد ابن عمر قال: حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس: الا المستضعفين، قال: كانت امي ممن عذر الله عز وجل. وقوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله. ما مضى من قريه ما مضى من قريه المنقر وما مضى من قريه وقال المغري عنده كده هو سمعتك انه قال أنكرت يعني على سمعه. لا أصاب سمعه. حدثنا أبو عمر عن ملقر يعني التميم. وهذا من التميم يعني ولا؟ ملقر مش بطل من التميم. عن التميم هاي. هذا هو عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر ما هو؟ بخاري. مقعد. هي مقعد. أنا أدري طبعاً هو هذا الملقر. لا جاء الملقر. طيب هو اسمه عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر. مقعد. قال ابن عبد الحليم: حدثنا أبي قال حدثنا المنخري أبو معمر بن المنخري أبو عبد الله بن عبد الوقع قال حدثنا عبد الوارث. فقوله شكر الله لكم. وقوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فهذا تحريض على الهجرة وترغيب لمفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجا أن يتحصن فيه. والمراغم مصدر، تقول العرب: راغم فلان قومه مراغما ومراغمه. قال النابغة بن جعدة: كطود يلاذ بأركانه عزيز المراغم والمهرب. وقال ابن عباس: المراغم التحول من أرض إلى أرض. وكذا نعم عزيزي كقوض عليه. كقوض كقوض يراد بأركاني عزيز المراغم والمهرمي. عزيز المراغم والمهرمي. وقال ابن عباس المراغم التحول من أرض إلى أرض، وكذا يقول عن البحار وربيع بن أنس والثوري، وقال مجاهد مراغما كثيرا يعني متزحزحا عما يكره، وقال سفيان بن عيينة مراغما كثيرا يعني بروجا، والله والله أعلم بروجا هكذا أي بروجا. قال الله أعلم أنه الممتنع الممتنع الممتنع الذي يتحصل به ويراغم به الأعداء. عندنا التمتع الممتنع تمنع تمنع التمنع الذي يتحصل قال المنتنع الذي يتحصل به ويراغم به الأعداء. قوله وسعه يعني الرزق، قاله غير واحد من قتادة حيث قال في قوله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه، أي والله من الضلالة إلى الهدى ومن القلة ومن القلة إلى الهدى. فقالوا ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله، اي ومن يخرج من منزله بنيته فقد مات كافرا في الطريق فقد حصل له عند الله ثواب ثواب عن هاجر. كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن من طريق علي بن سعيد الانصاري المحجز الغيبة عن قرة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا أن يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهذا عام في الهجرة وفي جميع الأعمال. ومن الحديث الثابت في الصحيحين كالرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل بذلك العابد المئة، ثم سأل عالما هل له من توبة، فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة، ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد آخر يعبد الله فيه. فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الآخر أمركه الموت في أثناء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال هؤلاء إنه جاء تائبا، وقال هؤلاء إنه لم يصل بعد، فأمروا أن يقيسوا بين ما بين الأرضين، فإلى أيهما كان أقرب فهو منها، فأمر الله هذه أن تقترب من هذه، وهذه أن تبعد من هذه، وهذه أن تبعد، فوجدوا أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشد، فقبضته ملائكة الرحمة، برواية أنه لما جاءه الموت ناء بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمود بن إسحاق عن محمود بن إبراهيم عن محمود بن عبد الله بن عتيق عن أبيه عبد الله بن عتيق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله ثم قال لأصحابه هؤلاء الثلاث الوسطى والسباب والإبهام فجمعهن وقال وأين المجاهدون في سبيل الله، فخر عن دابته فمات فوقع أجره على الله، أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتى أنفه فقد وقع أجره على الله، يعني بحتى أنفه على فراشه. والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قتل قعصا فقد استوجب الجنة. قال ابن عباس حدثنا ابو زرعه قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبه الحجامي قال حدثنا عبد الرحمن بن مغيره الحجامي عن المنذر بن عبد الله عن هشام بن عروه عن ابي ان الزبير بن عوام قال هاجر خالد بن حزام الى ارض الحبشه فنهشته حيه في الطريق فمات، فنزلت فيه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله، وقال الله ورحمه. قال الزبير فكنت اتوقعه وانتظر قدومه وانا بارض الحبشه فما احزنني شيء حزن وفاته حين بلغني، لانه قل احد ممن هاجر من قريش الا معه بعض اهله او ذوي رحمه، ولم يكن معي احد من بني اسد بن عبد العزى ولا ارجو غيره، وهذا الاثر غريب جدا، فان هذه القصه مكيه. ونزول هذه الآية المدنية، فلعل وراد أنها نزلت تعم حكمه مع غيره، وإن لم يكن ذلك سبب النزول. ولعل وراد أنها أنزلت تعم حكمه مع غيره، ولعل وراد أنها أنزلت تعم حكمه مع غيره، وأن وإن لم يكن ذلك سبب النزول. وقال النبي حاتم حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفر قال حدثنا سالم بن عثمان قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا اشعث بن سواء عن الرحمن بن سليمان الرحيم قال حدثنا اشعث بن سواء عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج ضم رسول بن جنتين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات بالطريق قبل ان يصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله الايه. قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال انبانا اسرائيل عن سالم عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابي ضمره بن العيس الزرقي الذي كان مصاب البصر وكان مكة. فلما نزلت الا المصابين من الرجال والنساء والرجال لا يستطيعون حيله فقلت اني لغني واني لذو حيله فتجهز يريد النبي صلى الله عليه وسلم فادركه الموت بالتنعيم فنزلت هذه الايه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت الايه. وقال الطبراني حدثنا حسن بن عروة المصري قال ابن ابي حاتم عبد الرحمن بن سليمان مرض علينا في اول آية قرأناها كذلك عبد الرحيم في اول صفحة قال الطبراني حدثنا الحسن بن عروة البصري قال حدثنا حيوة بن شقيق الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا أبو أم ثوبان عن أبيه قال حدثنا محصول عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال أمان أبو مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال من انتدب خارجا في سبيلي غازيا ابتغاء وجهي وتصديق وعدي وإيمانا برسلي فهو في ضمان الله في ضمان على الله عز وجل بما يتوفاه بالجيش لأي حتى إن شاء فيدخله الجنة وإما أن يرجع في ضمان الله وإن طالت طيبته حتى يرده إلى أهله مع ما نال من أجر أو غنيمة. وقال من فصل في سبيل الله فمات أو قتل أو وقصته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف إن شاء الله وهو شهيد. وهو أبو داود من حديث بقية من فصل في سبيل الله إلى آخره وزاد بعد قوله فهو شهيد وإن له الجنة. وقال حفظ أبي على حدثنا إبراهيم بن زياد السبلان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا محمد بن إسحاق عن حميد بن أبي حميد عن طيب بن الذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. يقول تعالى وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم في البلاد كما قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله الآية. قولوا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة حيث تخطبوا فيها إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية كما فهمه الجمهور من هذه الآية وستدل بها على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك. فمن قائل لابد أن يكون سفر طاعة من جهاد أو حج أو عمرة أو طلب علم أو زيارة وغير ذلك مما غير ذلك كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء ويحكى عن مالك في رواية عنه نحوه لظاهر قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ومن قائلين لا يشترط سفر القوة بل لا بد أن يكون مباحا لقوله فمن القوة في محمصة غير متجارف الإثم كما أباح له تناول الميتة مع الاضطرار بشرط أن لا يكون عاصيا بسفره وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة. وقد قال أبوكم من الشبه شيبة حدثنا وكيعا لعمش عن إبراهيم قال جاء رجل فقال يا رسول الله إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين فأمر أن يصلي ركعتين وهذا موسم ومن قائل يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورا حتى لو خرج إلى قطع الطريق وإخالة السبيل فرخص لوجود مطلق السفر فهذا قول أبي حنيفة والثوري وداود لعموم الآية وخالفهم الجمهور. أما قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد يكون هذا خارج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية فإن في مبدأ الإسلام كان الغالب أسفارهم مخوفة بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام أو في غزو عام أو في سرية خاصة وسائر الأحياء حرب وسائر الأحياء سائر الأحياء حرب للإسلام وأهله والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مقومنة كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا وكقوله وربائكم الذات يخرجكم من النساء والآلة. وقال إمام أحمد حدثنا ابن إدريس قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن أبيه أي على ابن أمية قال سألت عمر بن الخطاب قلت له قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصراط إن كنتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. أمينة. لا بالنسبة للقصر لا بد أن يكون سفر طاعة ولا وماذا ترجح أنت ولا أنا؟ ساري ولا عاق والدين أو آذق ونص عليهم أبدا يعني لكن جزء الآخر إنهم صحيح الصلاة الآخر صحيح الصلاة جزاك الله خير. سفر مباح برضو خلاف مش مولانا نعم حتى لو سافر لأمر مباح برضو خلاف يعني ما يجمع يعني ما في إجماع بعضهم قالوا قربة يعني لازم يكون له قربة يعني ماشي له فاتحة ولا ماشي له كده نعم ممكن تكون مرات مقولها برضه إن فيها خلاف يعني إذا قال ما يعني ما لازم يعني إذا قال ما لازم الأحوط شنو يعني الأحوط المباح يعني يعني الصلاة يعني صحيح القصد فيها يعني يقصر لكن الأمر مباح أي نعم لكن إذا قال ما زي ما يقصر لأن معرض للبطلان يعتبر انه لو كملها ما صحيحه عديله بالدليل يعني واضح ظاهر يعني هذه ما فيها دلاله واقعه على مثل الوجوب يعني الاصل يقول انه الاصل انه يا بدل الصلاه والذي يقتله في رفعه وعدم رفعه يعني مختلف فيه وهو الحين متفق عليه صحيح له في غيره لكن مختلف فيه هل يعني قالته عائشة يعني مجرد يعني الحاصل في المجتمع يعني وكل ما صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر هذا محتمل يعني كثير من الأسئلة يعني هذا المعنى مختلف فيها عند أهل العلم يعني مختلف لما يختلف الشيء فما محل ما محل دليل يعني هاي والدليل عام يعني لكن ما تكون راجع لفلان أو لعلان يعني محتمل هذا محتمل هذا يعني. والآن ابن قليل ذكر الضحية في مسألة الدب في أسوية طلب فيها كثيرا جدا الآن ابن قليل مر علينا كان يرون هذا في هذا الدب والآن الضجعة هذه ذكر دائما في الخراج عندهم الضجعة الضجعة إذا ما عندهم صلاة باطلة وهذا ما سبقوا عليه أحد يعني ما الإنسان قال بهذا فالقول بحزمه جماعة من الضحية ما كل الضحية هذا يعني احتمال يعني المحتملات من تكون يعني دليل أي أمر متنازع فيه ثم ما حد دليل يعني الأمر متنازع فيه قاعدة أصولية نعم قاعدة أصولية قاعدة قرآنية قاعدة السنة نعم يعني ما إذا قال سألت عمر بن الخطاب قلت له قوله فليس عليكم جناحنا أن تقصروا من الصلاة إن خشيتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس قال ابن عمر رضي الله عنه عجبت ممن عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة صدقة تصدق الله بها عليكم كأفضل صدقة وهكذا روى مسلم وأهل السنن من حديث ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار به قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال علي بن المديني هذا حديث حسن صحيح من حديث عمر لا يحفظ الا من هذا الوجه ورجاله معروفون وقال ابو بكر وابي شيبه حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مالك بن مقول عن ابي حنظله الحذاء قال سالت ابن عمر عن صلاه السفر فقال ركعتان قلت اين قوله تعالى ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ونحن امنون وقال سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن مرضي حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى قال حدثنا علي بن محمد بن سعيد قال حدثنا نجاح قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب أنا بالوداك قال سألت ابن عمر عن ركعتين للسفر فقال يا رخصة نزلت من السماء فإن شئتم فردوها قال ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن عوض عن ابن سيرين عن ابن عباس وقال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن أهلين ولا نقف بينهما ركعتين ركعتين وهكذا رواه النسائي عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن حذاء عن عبد الله بن عوض به قاله أبو عمر بن عبد البر وهكذا رواه أيوب وهشام ويزيد بن إبراهيم التستري عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله قلت وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن هشام عن منصور عن زعدان عن محمد بن سيرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين ثم قال منصور منصور منصور عن الرسول بن زعزعان وقال البخاري حدثنا ابو عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن اسحاق قال سمعت انسا يقول خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى بلغ المدينه قلت اقمتم من مكه شيئا قال اقمنا بعشره وهكذا قال بقيه الجماعه من طرق عن يحيى بن ابي اسحاق الحضرمي به وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب بن الخزاعي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر العصر يمينا أكثر ما كان الناس وآمنه أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين ورأوا جماعة سوء بن ماجه من طرق على أبي إسحاق السبيعي عن أبي ولفظ البخاري حدثنا عن مريد قال أنا شبه قال أنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ما كان يمينا ركعتين وقال البخاري حدثنا يحيى عندك هناك ابن ابي اسحاق اشطب على ابن ورواه جماعة سوى ابن ماجة من طرق عن ابن أبي إسحاق. عندنا ابن دي مقحمة زيادة. ورواه جماعة ابن ماجة من طرق سوى ابن ماجة من طرق من طرق عن عند من طرق عن ابن أبي إسحاق. أيوة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق نعم. ورواه جماعة سوى ابن ماجة من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عنه. نعم. عن حارسة من وهم من طرق عن ابن إسحاق. عندك كيف يا ابن إسحاق؟ ما إحنا ابن دي مقحمة زيادة. لا مقحمة. ما أبي إسحاق. أنا أبي إسحاق. أنا كنا فوق قال على كذا طول يوم من طرق عن يحيى من أبي إسحاق. هذا الفوق يا وحيد. الفوق. تفتح شوية. ما فوق الأول ده. الأول. قال أحمد. أبي إسحاق سبيعي. عنه به. أيوة. نشوف صح يحيى. يعني ابن زيادة. هاي ابن زيادة. معروف. طيب يا جماعة ذكرت عنه ابن دي ممكن تصحيح. ممكن تصحيح. طبعا يونس عنه. ممكن عن جدي. ما هو ما يونس. هذه مش حتى لو كان هناك آخر يعني له أبو إسحاق هذا السبيعي نقل عنه سفيان كان الثوري. نعم هو قال اتكلم عن الجماعة مثلا أحمد وهنا يتكلم عن إسناد آخر الجماعة سوى ابن ماجة طرق عن ابن أبي إسحاق لا به عن أبي عنه به ممكن أي ممكن يعني إذا كان هناك واحد من الجماعة هؤلاء لكن لا يلا في يعني الظاهر هناك هو أبو إسحاق أنا عندي هنا وعلى أبي إسحاق والسلام أنا أقول يا جماعة لو قال عن أبي إسحاق السبيعي عن ابن أبي إسحاق السبيعي عنه ممكن ممكن يلا ممكن تبحث هذا سند آخر تمام جماعة سوى ابن ماجه من طرق يلا مما رواه الجماعة راجعنا جماعة ما في ابن أبي إسحاق في أبي إسحاق يعني مثلا رواية البخاري أبو الوليد شعبة أبي إسحاق تمام هاي ما في هنا نعم قال عن أبي إسحاق نعم لا نقول ما عليه نعم ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان به وقال البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن عمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه من الأربع ركعات فقيل بذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعتين وصليت مع عمر من ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب من ركعتين بمين ركعتين فلي تحفظ من أربع ركعات ركعتان متقبلتان وروى البخاري أيضا من حديث الثوري عن الأعمش به وأخرجه مسلم من طرق عنه منها عن قتيبة كما تقدم هذه الحديث دالة دلالة صريحة على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف. ولهذا قال من قال العلماء إن المغادة من القصر هنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية، هو قول المجاهدين والضحاك والسدي كما سيأتي بيانه. واعتبروا أيضا بما رواه الإمام مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرض في الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر، فأقبلت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وقال روى هذا الحديث البخاري عن عبد الله بن يوسف التلمسي مسلم عن يحيى بن يحيى وعن داود عن القعنبي والنسائي وعن قتيبة أربعتهم عن مالك به. قالوا فإذا كان أصل الصلاة في السفر هي الثنتين فكيف يكون المراد بالقصر هنا قصر الكيفية قصر الكمية؟ لأن ما هو الأصل لا يقال به فليس عليكم جناحنا أن تقصروا من الصلاة. وأصرح من ذلك دلالة على هذا ما روى عمر بن قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن جبريل اليعني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الضحى ركعتان وصلاة الفجر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير القصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا صلاة الأضحى صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفجر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا روى النسائي بن ماجه وابن حبان في صحيحين من طرق عن الزبير اليامي به، وهذا إسناد على شرط مسلم. وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع النبي ليلى عن عمر، وقد جاء مصرحا به في هذا الحديث وفي غيره وهو الصواب إن شاء الله. وإن كان يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي قد قالوا إنه لم يسمع منه. وعلى هذا أيضا فقد وقع في بعض الطرق أبي يعلى الموصلي الثوري عن زبيد المؤدب عن أبي ليلى على الثقة عن عمر قال فذكره. وعند ابن ماجه من طريق يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن الكعبي بن عتبة عن عمر به الله أعلم. الله أعلم أنه لا سمع له. ما عنده سمع أصلا. ولا يكون عنده سنتين أو ثلاثة ما عنده رأي عن عمر رضي الله تعالى عنه، فهذا أمر بعيد يعني. وقد روى مسلم في صحيحه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي عوانة والله بن عبد الله يشكري، زاد مسلم والنسائي وأيوب عائد والعائد عائد بن مهمل عن مجاهد بن عباس وقال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعًا بالسوى ركعتين في الخوف ركعة فكما يصلى في الحضر قبل الله عز وجل فكما يصلى في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلى في السفر. وروى ابن ماجه من حديث اسامه بن زيد عن طاووس نفسه وقال ثابت عن عباس رضي الله عنهما وان ينافي ما تقدم عن عائشه رضي الله عنها لانها اخبرت ان اصل الصلاه ركعتان ولكن زيد في صلاه الحضر، فلما استقر ذلك صح ان يقال ان فرض صلاه الحضر اربع كما قال ابن عباس والله اعلم. لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشه على ان صلاه السفر ركعتان وانها تامه غير مقصوره كما هو مصرح به في حديث عمر رضي الله عنه. وان كان كذلك فيكون المراد بقوله فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه قصر الكيفيه كما في صلاه الخوف. ولهذا قال إن جئتم أن يفتنكم الذين كفروا الآية، ولهذا قال بعدها وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية، وبين المقصود من القصر هنا وذكر صفته وكيفيته. ولهذا لما عقد البخاري الكتاب لصلاة الفرض استطاعوا لقوله تعالى وعباد ربك الفرض فليس عليكم من أول الأمر تقصروا من الصلاة إلى قوله فإن إلى قوله إن الله أعد للكافرين عذابا. وهكذا قال جويد عن الضحاك في قوله فليس عليكم من أول الأمر تقصروا من الصلاة، قال ذاك عند القتال يصلي الرجل الراكب بتكبيرتين حيث كان وجهه. وقال صلاة عن السدي في قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام. والتقصير لا يحل إلا أن تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة فالتقصير ركعة. وقال ابن أبي نجيح رضي الله عنه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعشفات ويشركون بالأذلال فتوافقوا فصلى النبي توافقوا ولا توافقوا توافقوا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الظهر أربع ركعات وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابن ابي فديك قال حدثنا جعفر بن ثمين عن ابن شهاب عن اميه بن عبد الله بن خالد بن اسيد انه قال عبد الله بن عمر انا نجد في كتاب الله قصرا ولا نجد قصرا صلاه المسافر. فقال عبد الله انا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عمل به فقد سمى صلاه الخوف مقصوره وحمل الايه عليها لا على قصر صلاه المسافر. واقر ابن عمر على ذلك واحتج على قصر الصلاة بسبب الشارع إلى المسجد. وأصبح من هذا ما رواه ابن جرير أيضا قال عبد الرحمن بن القرشي قال عبد الرحمن بن عبد الله قال كثر شعبة عن سباك الحنفي قال سألت ابن عمر عن صلاة بسبب فقال ركعتان تمام غير قصر إنما القصر بصلاة المخافة. فقلت وما صلاة المخافة؟ فقال يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة. مصور لها زي الكلام الدهب عندك يعني قلت انت مولانا خلاص الكلام الدهب انا مولانا سؤال في موضوع القصر في ناس في بلاد الكفر يقول يقصر ويجمع هنا بلوغة المستوطنين مدة الحياة وإذا أقولوا أصلا ما في عنده ما يقصر أصلا هم عليهم قصر لأن دروسه في بلاد الكفر ما في ما هم داخلين في القصر ممكن يعني يقصر مدة حياة حسب يعني ما هو كلام صحيح نعم خاصة إذا كان زيارة كوزي يعني أنه غير مقيم ويقصر أنه يعني يقضي أن يقضي يعني لا يقضي آه لا يقضي قال كل كلام ما هو مدعي يعني على شيء يعني وذبهم بأولاده وبيته هنا هناك في البلاد يعني باعتبار أنه الاستقرار الموجود هذا ما هو استقرار حقيقي يعني. نعم سورة الوطن ما هذا المؤجرين يعني واحد مؤجر قاعد مرفوض وأصلا ساكن في مدني هذا في مدني يعني المقيم هذا المقيم يعني في الجمعة عند الفقهاء يعني لا بد أن يكون يعني الاستقرار الاستقرار حول المستقبل هو الذين يقيمون الجمعة المقيم هذا تابع لهؤلاء المقيم تابع لهؤلاء لا بد أن لا الإمام المقيم ممكن يصلي يعني ما بيتم الجمعة لكن يصلي الجمعة ما في مانع واجب عليه تبع لهؤلاء يعني ما واجب عليه يعني استماع طيب لما كان في جماعة وفي يعني إقامة منه والناس عندهم استمرار وشبه ذلك يعني خلاص بس لو قديم هناك لو تعرف انه يعني حمرة الشيخ والجمعة كان فيها سوق أظن سوق بيكون ستة شهور بعد ستة شهور هناك يفضل أكثر العلماء هنا يعني كان إنه يقول الناس ما يصلي الجمعة يصلي الجمعة صلاة الباقة يعني كان الجماعة يصلي الجمعة ويعيدوها لأنهم داون الساعة على أدهام والجماعة ديالهم يبعدوهم بهذه الفتوى يعني لأنه ما في استقرار حتى لو جلس ستة شهور هذا ما هو استقرار يعني هو على التأبيد الاستيطان هاي الاستيطان ده على نية الاستقرار يعني استقر الشغل انه كل حاجة إذا صلى الجمعة وما صلى الظهر الثانية هل صلاة باطلة صحيحة في مكان المدير استقرار هذا الراجع أنا صلاة باطلة يعني هو لابد يحتاط والآن التحفية عندهم بعد المساجد صحيح هذه من البلوى الموجودة الآن حقيقة أن بعد المساجد ما كان موجود في الزمن الأول وبدأ الناس يعني يتهدوا من هنا وهناك وهنا وهناك يلتقى أربع مساجد يعني عندنا نحن في السيرة كلهم 1000 ولا 3000 5 مساجد مشياء المسجد الكداني والمسجد المعرف حق الصوفي ذاك والمسجد حق ابراهيم بابكر والمسجد حق اسماعيل والمسجد حق مديدك والمسجد حق ابراهيم سته هذا بالتاكيد يعني انت الفقهاء يعني ما صحيحه العتيق بس العتيق نعم ليه لانه الناس ما هم كثره يعني ولان بينهم خلاف يعني دنيوي بحيث انه في مقاطعه ومدابره لأن ما يكون عنده إذا كان في مقاطعة ومداورة وخلاف يعني يقع في الدولة كده يعني ما في مانع يعمل مسجد آخر يعني الناس المخالفين المقصود الجامع إيش كده الجامع ولذلك أغلب الشافعيين إنهم يصلوا الجمعة ويصلوا الظهر الجماعة هذه كيف مولانا؟ الجماعة هذه كيف المشي هذيك؟ انت ما صليت العتيق مولانا ها؟ انت صليت العتيق ولا زيت مغادي؟ غالبا يعني اصلي في العتيق لو صليت هناك ولا يصلي الجمعة بالغالب هو يصلي الظهر الثاني يعني خليهم على ما هم عليه ما هو عليه يعني هم خلاص انهم يبيعوا الجمعة اصلا يعني الا الفتاوى يعني ما يقول المطيع الا جماعه يعني نظروا يعني فيما يعني يشق على الناس ضروره الزمان لكن الناس يتركوها عديدة مولانا لو ما المسجد ذاته قريب يتركوا الاشكاليه مولانا مولانا الاشكاليه اكبر من كده حاليا حتى الناس المنتسبين الى السلفيه والسنه انه عندما يطلعوا رحله اليوم الجمعه الجماعه الموجوده بيقيموا جمعه برامج ما مؤاخذين ولا انهم مخاطبين بهذه المسائل التي تقال لانهم اصلا ما يؤمنوا بها. ما هم مؤاخذين يعني دون مؤاخذين في الشرع ما هم مؤاخذين إلا العلم لأنه أصلا هو ما يعتبر كلام أهل العلم يعني ما عنده اعتبار له ولا اعتبار لأهل الفقه يعني متى يعتبر كلام أهل الفقه لما ما يعرف المسألة أصلا يعني وهو الآن كده ظواهر لكن لما يكون في مسائل عميقة وشائكة وبعيدة يقول لك شوف يعني منو في الجماعة دي الإنسان عنده هوى يعني عنده هوى نصلي في الإحلال نصلي وبعدين نصلي في البيوت يا شيخنا الجمعة ما هو الآن في الفتوى يعني الناس الأوساخ دي الموجودين الآن عندنا يصلوا في العالم الإسلامي يقول للمرأة صلي الجمعة ما سمعنا والله أصلا يطرشنا ما سمعنا إنه في العهد الأول إنه يعني النسوان قالوا لها صلي الجمعة أصلا والله يطرشنا مرة ما سمعنا يقول لها بتتاولها بتتاولها هذه دعوة يعني دعوة حتى لو سيد ولا يعني الغنوج ولا غيره وقالوا والله قالوا يعني لو يعني عدم وجود شيء يعني واضح يعني يكاد إنه الإنسان يقول يصلي الجمعة وحده مش يا يكاد هذه ما قال إنه خلاص إنه يصلي مش يا يعني خلاص يعني المقاربة ولا حاجة كده يعني لكن المقاربة دي تعملها على كيفك يعني ما أنت نفسك يعني تقول والله ما أعرف إيه وما أعرف إيه جماعة جيبها من جماعة هو الاستيطان أقول له هذا الاستيطان تجيبه من راسك والمسجد تجيبه من راسك تقول ما هو لازم المسجد صلي على كيف يعني يا شيخ عندنا شرطة الأسئلات شرطة الأسئلات دي النيل ما بعرف منهم كله شاب هنا ما يدخل الشاب ولا معي النيل كده ذا النيل من القرى يعني الأسئلات عند النيل 3 كيلو بالكثير إذا 4 فهمت؟ تقطع النيل في جديد جماعة اللي في هناك يعني يزرعوا في لا لا لا لا لا عند أغراضكم من الناحية الثانية يصلي الظهر ركعتين يصلي العصر ركعتين يقول لهم نحن مسافر انت مسافر ولا جاي تزرع جاي لشنو ولا ماشي فاتحه فاتحه الدار ما فيها كلام حتى عند المالكيه وعند غيرهم يعني كده لابوهم جماعه من الناس او بعدين اها قاموا يعني الناس السديره لما سلموا معاهم وقال لهم شنو قال والله نحن قاصرين وانتم من براءه للسديره في الطائف كده نقول تقصروا والله لا حجزين إذا قال لنا ما في كلام زي ده لا مكبر الله وكبر الله وكبر صلى الله عليه وسلم أربعه قلت له أحسن ما فعلته لأنه لو تميته على الاثنين بيكون صلاة مباطلة لأنها صلاة أصلا ما من عقيدة قالوا نحن نسمع الكلام ده بعد فس الحجزين ده يا ترى الناس دي كلها صلاة صحيح قلت ما عندهم صلاة أصلا من أوله أصلا أول ما عندهم صلاة أربع كيلو يعني يعني 4 كيلو مع النيل النيل يقول 2 كيلو 5 معقول 100 سنة توصل له 5 حتى لو في روايات ميل ولا 3 فلاسق ولا غيره هذه الناس يعني عارفين الناس الأوائل ما اعتمدوها يعني ما اعتمدوها يعني ممكن أكثر الناس هو يعني مخالف لهؤلاء يعني شغل ثاني زي ما ابن القيم جلال البان عمل 25 كيلو يعني حسب ما دام يعني ده قال يعني ما يسمى سفر هل هذا يسمى سفر؟ هم أنفسهم لا يسمونه سفر هم دادوا لا يسمونه سفر وبعدين بدأت تقول إجلاك يا شيخ يعني ما افتح لا لدابة ولا لحمار ولا لفرس ولا لأي شيء سبحان الله يعني ويقصروا ونفطر في رمضان يقول لك والله يدرك صح ربنا علينا بها يقصر في رمضان قال ما في حاجة يعتبر تاريخ صح؟ ها؟ يعتبر تاريخ صح؟ هذا إليك هو في الحقيقة جدال صلاة لكن هو متأول يعني أول تأويل باقي يعني فانت لابد ان تزيح التاويل الباطل وبعد ذلك تحكم عليه واحد. لانه هو الان يرى نفسه على السنه. نعم. مش يرى نفسه على انه هو على تاويل باطل ولا لا. يعني يرى انك انت ذاتك انت مخالف للسنه يعني. في ناس كده في اندونيسيا كلمني واحد معي. دكتور سألني وبعدين قال لي معانا واحدة أظنه في نهار صغير يعني داخل البلد يعني يركب سيارته وإنه بالطعم غاد هو دكتور ذاته قرا في المدينة يصلي الظهر ركعتين ويصلي العصر ركعتين لما يرجع هناك يتم بقية الصلاة تكلمنا معه وقال له سافر قال له إذا ما سافر أنت قاعد في البلد يعني بس كلام ناس بس ما في حاجة إنك تخلي الغرة وراك ولا كذا ولا كذا ولا كذا لأن الناس يختلفوا حتى في المدينة الواحدة الممتدة يعني ممكن ما تصل لآخرها إلا بطائرة هل يقصر ولا ما يقصر يعني باعتبار إنه يعني مطع من القريب ركوب بالطيارة أي نعم ركوب بالطيارة أول مسافة أصلا إنها بعيدة يعني تجدها 500 كيلو ولا 700 كيلو بالساعة ولا ساعة ونص يعني بالطيارات من كارت البلاد متصلة الظاهر أنه يعني المدارات البلاد متصلة ما يجوز القصر يعني ما يجوز القصر يعني حسب الظاهر يعني من النص أما إذا قال إنه أصلا هو السفر هو سفر هذا لأنه لما ينتهي المحل الآخر هذا باعتبار أنها يعني هي صحيح مدينة واحدة لكن كل واحدة عندها مسمى هذا والله أعلم لكن الإنسان أحسن له أنه يتم الصلاة يعني المسؤول يعني بعض الأخوان هناك قلت له والله أحسن له بتجيب الصلاة يعني أو لا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِ فَأَقَمْتَ لَهُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ يَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال صلاة الخوف أنواع كثيرة فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة وتارة يكون في غير صوبها والصلاة تارة تكون رباعية وتارة تكون ثلاثية كالمغرب وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة السفر ثم تارة يصلون جماعة وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادى مستقبل القبلة وغير مستقبلها رجالا وركبانا ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضرب الضربة المتتابعة في متن الصلاة ومن العلماء من قال يصلون والحالة هذه ركعة واحدة لحديث ابن عباس المتقدم فبه قال أحمد بن حنبل قال المنذري في الحواشي وبه قال عطاء وجابر والحسن ومجاهد والحكم وقتادة وحماد وإليه ذهب طاووس والضحاك وقد حكى أبو عاصم العبادي كذا عن محمد بن نصر المروزي أنه يرى رد الصبح إلى ركعة في الخوف وإليه ذهب ابن حزم أيضا وقال إسحاق بن راهويه أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة تومئ بها إيمانا ركعة واحدة تومئ بها إيمانا فإن لم تقدر فسجدة واحدة لأنها ذكر الله فقال آخرون تكفي تكبيرة واحدة فلعله أراد ركعة واحدة كما قاله الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه وبه قال جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وكعب وغير واحد من الصحابة والسدي ورواه ابن جرير ولكن الذي حكوه إنما حكوه عن ظاهره في الاجتزاء بتكبيرة واحدة كما هو مذهب إسحاق بن راهويه كما هو مذهب إسحاق ابن راهويه وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بخت المكي حيث قال أو حتى قال فإن لم يقدر على التكبيرة فلا يتركها في نفسه يعني بالنية رواه سعيد بن منصور في سننه عن إسماعيل بن عياش عن شعيب عن شعيبة بن دينار عنه الله أعلم شعيبة عن شعيب بن دينار عنه الله أعلم قال من العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب الظهر والعصر فصلاهما بعد الغروب ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء وكما قال بعدها يوم بني قريظة حين جهز إليهم الجيش لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة فأدركتهم الصلاة في أثناء الطريق فقال منهم قائلون لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل المسير ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق وأخر آخرون منهم صلاة العصر فصلوها في بني قريظة بعد الغروب ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الفريقين وقد تكلمنا على هذا في كتاب السيرة وبينا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى وبينا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمر وإن كان الآخرون معذورين أيضا والحجة هاهنا في عذرهم في تأخير الصلاة والاجتهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد من الطائفة الملعونة اليهود. لكن العذر من العذر المتمسك بظهر النص وما قالوا لهذا يعني. أما الفقهاء والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد منهم تأخير الصلاة أصلا. ما أراد منهم التعجل مع يعني تجمع بين الأمرين يعني. المقصد من النص يعني مضمون لا مو ذكي جماعة لكن ما عندهم هذا ولا هؤلاء ولا هؤلاء لكن بعد ذلك يعني أيهما أوجه أيهما أوجه عند الذين يعني صلوا مع المسارعة يعني بعد قول أنهم يرجعوا يا شيخ لو النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم يرجعوا ما يرجعوا وصلوا هناك ما عندهم هؤلاء ولا عندهم هؤلاء معناه كأنه صوبهم يبقى معناه في ناس يعني في الاثنين زين إنه واحد أغرب يعني هل هو راجل مش هل هو راجل المولانا؟ والأغرب الذين يعني صلوا هؤلاء لأنه جمعوا بين الأمرين يعني هم الذين صلوا عندهم مصير صلاة لوقتها يعني. لوقتها يعني. ولا التعدد أي نعم هو لا بد الإنسان من إعمال الفهم والعقل يعني مش العقل المجرد الفهم والعقل مع النص يقول لي أخي خلي العقل يا خارج لا خارج هذا لما يكون في نص أصلا واضح وظاهر العقل خلوه في الخارج يعني لكن لما يكون نص خارج فلا بد من إعمال النص إعمال العقل يعني مع النص قال أما الجمهور فقالوا هذا كله منسوخ بصلاة الخوف فإنها لم تكن نزلت بعد فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك وهذا بين في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشافعي رحمه الله وأهل السنة ولكن يشكل على هذا ما حكاه البخاري رحمه الله في صحيحه حيث قال باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو قال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إماء كل يصلي كل امرئ لنفسه صلوا الإماء كل امرئ لنفسه فإن لم يقدر على الإماء أخر الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمن فيصلوا ركعتين فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا فلا يجزئه التكبير ويؤخرونها حتى يأمن وبه قال مكحول وقال أنس بن مالك حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر في حاجة؟ نعم واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار